هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فالمناجاة هي ما كانت بين الإنسان وبين رفيقه يعني بالسر. وقالوا يا رسول أين ربنا؟ هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه بالصوت الكريم؟ فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى قريب منه ومطلع على أحواله وأوجب له ذلك الخشية والخوف والرغبة والرهبة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله صلى الله عليه وسلم وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. هذه كنا المعية الأولى هي المعية الشاملة لجميع المخلوقين، والمعية الثانية قال هي الخاصة التي هي معيته سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. وقوله سبحانه وتعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حقه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. يعني أن أمير أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة وخرجوا من مكة وآووا إلى الغار غار ثور، وقام المشركون بطلبه يريدونهما، أمر الله العنكبوت أن تعشعش على فم الغار، فكأن الغار هذا ما دخله أحد منذ السنين والأعوام. فجاء المشركون ووصلوا إلى فم الغار، لكن لما نظروا إلى فم الغار وجدوا العنكبوت معشعش عليه. معلوم عند الناس كافة أن العنكبوت ما تعشعش على مكان إلا المكان المهجور الذي لم يسكن ولم يدخله أحد، لذلك لما جاءوا خابوا وخسروا. لكن أبو بكر لما سمعهم حجن قال يا رسول الله لو نظر أحد إلى تحت قدمي إلى أبصرنا، قال ما بالك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام رجعوا خائبين وتركوا البحث وأعمى الله بصائره. والمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله سبحانه وتعالى عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر تعالى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال لهم الله تعالى لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. هذا يخاف الذي ما عنده معية الله عز وجل، أما الذي في معية الله لا يخشى الخلق أجمعين. إذا قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لهم الله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأنتم في معية الله وأنتم في معيتي سبحانه وتعالى وفي حمايته وفي نصره، فلا تخافا بطش فرعون وقومه لن يصلوا إليكم بالجلد. وكذلك بقية الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو بحسبه فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. يقول الشارح رحمه الله: بقية الآيات التي ذكرناها قبل أن الله سبحانه وتعالى يخبر فيها عن معيته للمتقين، ثم بين المتقين من هم. قال: المتقون هم الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه، يراقبون الله في أمره بالامتثال ونهيه بالانتهاء، فإذا وجد أمر الله رأيتهم أسبق الناس إلى تنفيذه، وإذا هناك نهي من الله رأيتهم أسبق الناس إلى الانتهاء عنه وعدم الوقوع فيه، وإذا أمر الله بحفظ الحدود كانوا هم أعظم الناس حفظا وأسرع الناس مكانة فيه، فهم مراقبون الله عز وجل في أوامره بالانقياد، وفي نواهيه بالانتهاء، وفي حدوده بالحفظ وعدم الاجتراء، ما يتجرون على حدود الله لأنهم يعلمون أن الله يراهم وأن الله مطلع عليهم، ولا يمكن للإنسان إذا كان يؤمن بمراقبة الله له أن يعصي الله أبدا، لأن العصيان لا يكون إلا ممن أعرض عن الله وغفل عنه وأعرض عن ذكره، لأن الله أخبرنا أن الإنسان إذا غفل عن الله وأعرض عن ذكره التكم قلبه الشيطان، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. لكن إذا كان الإنسان مراقبا لله ممتثلا لأوامره قائما بحدوده ما يستطيع الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما في فائدة، يضرب هنا يجيب باب مسدود، يضرب هنا يجيب باب مسدود، ما يحصل طريق. لكن إذا كان الإنسان غافل عن الله، معرضا عن ذكره، تاركا لأوامره، مرتكبا لمعاصيه، هذا مركع الشيطان ومأواه ومسكن حتى البغية منه. لكن المؤمن ما يستطيع الشيطان يفتنه، ولا يستطيع الشيطان السلط عليه، لأن الله منعه، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطان على الذين يتولونه. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحسبون. ثم ذكر برضو هذا الشارح رحمه الله، قال: هذه المعية الأولى للمتقين، ومعيته للمحسنين، من هم المحسنون؟ قال: هم الذين يلتمسون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا. ما معنى الإحسان في العبادة؟ أن تخلص فيها بحيث تعمل لله لا ترجو من وراء ذلك العمل حمدا ولا ثناء، أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن هذه المراقبة في مرتبتين. المرتبة الأولى أن تكون كأنك أنت ترى الله، فإن لم تستطع أن تكون ولم يوفق أن تكون في هذه المرتبة تكون في المرتبة التي تليها، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، تعتقد هذا أن الله مطلع عليك وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره. نعم. وكذلك يخبر عن معيته سبحانه وتعالى للصابرين الذين يحسبون أنفسهم يحبسون أنفسهم على ما تكرهوا ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا على معصيته وصبرا على قضائه. ذكر الشارح رحمه الله في هذا أقسام الصبر، جعل أن أقسام الصبر ثلاثة، أقسام الصبر ثلاثة. الأول صبر على طاعة الله بالالتزام والامتثال والسير على الطاعة، هذا الصبر الأول. الصبر الثاني الصبر عن المعصية، شوفوا الفرق بين على وعن. الصبر على الطاعة بالالتزام والامتثال والسير عليها، والصبر عن المعصية معنى الكف عنها وعدم ارتكابها، لأن النفس فيما بين المعصية والطاعة على أمرين، النفس والهوى تزينان للإنسان ارتكاب المعصية، فلا يستطيع أحد أن يترك المعصية إلا بتوفيق الله له، لأن المكاره على الطاعة والشهوات على المعاصي، فالشهوات تأتي بالمعاصي، فلا يمتنع أحد من المعصية إلا بتوفيق الله، ولا يؤدي أحد الطاعة إلا بتوفيق الله. لهذا قال الصبر على صبر على الطاعة بالالتزام، صبر على الطاعة بالالتزام والعمل والسير عليها، وصبر عن المعصية بحيث يكفكف الإنسان شهوة نفسه وشر هواه وشر الشيطان وشر الدنيا، لأن كل هذه المعصية تأتي من هذه الثلاث الأربعة، النفس والهوى والشيطان والدنيا، النفس والهوى والشيطان والدنيا. ولهذا قال بعضهم النفس والدنيا والشيطان والهوى كلهم أعداء، فما لي إلا رحمة الله عز وجل. هذه الأربع. الصبر الثالث الصبر على قضاء الله وقدره، إذا نزلت بك مصيبة أو نزل بك بلاء تصبر على ما نالك وعلى ما نزل بك، وتعلم أن الله هو المفرج للكروب والمزيل للأوهام والرافع للأسقام والمعطي العافية. فإذا نزل بك بلاء أو نزلت بك مصيبة ما تتفجر ولا تخرج من قضاء الله، ولكن تقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الصبر أنواعه كم؟ ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر من المعصية، وصبر على القضاء والقدر. ثلاثة. صفة الكرام. بعد أن انتهى الشارح رحمه الله والمصنف من صفات المعية وأقسامها، شرع يبين صفة الكلام المنسوب إلى الله عز وجل. قوله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، ومنهم من جعل كلامه سبحانه وتعالى مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية في الأزل وهم الكلابية الكلابية والأشعرية. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته، وقال إنها مقترنة في الأزل، وهو سبحانه وتعالى لا يتكلم بها شيئا بعد شيء وهم بعد الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونذر مستقيم. الشارح رحمه الله المصنف أتى بالآيات، قال ومن أصدق من الله حديثا، سورة النساء، وقال ومن أصدق من الله قيلا في سورة النساء أيضا، الأولى في 187 والثاني 122. وفي سورة المائدة يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وفي سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي سورة النساء أيضا وكلم الله موسى تكليما، وفي سورة البقرة منهم من كلم الله، وفي سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وفي سورة مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وفي سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وفي سورة الأعراف وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، إلى آخر الآيات. ثم إن الشارح قسم فيما تنازع الناس حول هذا الكلام، هل صفة كلام الله عز وجل، قال تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. فمنهم الأولين من جعل كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا منفصلا عنه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة، وهذه عقيدة باطلة. ومنهم من جعله لازما لذاته سبحانه أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية، وهذا أيضا غير صحيح. الثالث منهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء وهم بعض الغلاة. ومنهم الأربعة من جعله حادثا، أي جعل الكلام حادثا قائما بذات الله تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما بالأزل، وهذه أيضا عقيدة باطلة وكرامية. قال ويطول بنا القول، يعني لو أردنا أن نستقصي جميع أخبار المتناقشين فيها والمتأولين لطال بنا القول، ولو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي سليم ونظر مستقيم. فلما ذكر أقوال هؤلاء ورد عليهم ذكر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فقال وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، وهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. يعني هكذا معتقد أهل السنة أن كلام الله لم يزل، أن الله سبحانه وتعالى متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة قائمة له سبحانه وتعالى بذاته، يتكلم بهذه مشيئته وقدرته متى شاء. وأن هذه لهذا يقول أن القرآن كلام الله كلام قديم لا يمل سماعه، زنزيل من عزيز كريم، إنه كلام الله عز وجل. ولذلك ما قال قوم بأن القرآن مخلوق إلا كان ذلك كفرا. ولذلك يقول بعضهم سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر. عملنا عمود ولا تطيح؟ إذا عملت سقف بيت 3 متر في مترين بدون عمود يا أخي تطيح. إذا يقول سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر وتزينت بالصافعات الباهرات وبالقمر. ما قال قوم في خلقه القرآن إلا قد كفر، لكن كلام منزل من عند خلاق البشر. هذه عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل الجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليها وأن يحيينا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت. ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. يعني هذه الصفات التي الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه ما يمكن أن تكون من صفات المخلوقين، لا، صفات قائمة بذاته كما يريد سبحانه وتعالى. فنحن يجب علينا أن نؤمن إيمانا مطلق إن الله متكلم خلاص. لكن كيف ومتى وما هذا ما لنا دخل فيه، بس نؤمن ونوقن بأن الله متكلم ويتكلم متى شاء، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا الذي يجب علينا في اعتقاد هذا الكلام. لذلك قال الله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، ونادى عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت. ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها لم تكن كأصوات المخلوقين وحروفهم، لأنها صفة له سبحانه وتعالى غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. بل نعتقد أن الله ليس كمثله شيء.